قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: إذا رمى المحرم شيئا فأصاب شيئا من الصيد لم يرده فقتله إن عليه. يقول مالك رحمه الله: وسمعت أهل العلم. هو أهل إيش؟ أهل تجارة ولا صناعة؟ سبحان الله العظيم. إمام دار الهجرة يقول: وسمعت أهل العلم. أي تواضع بعد هذا يا إخوان؟ إمام دار الهجرة يقول لنا: أنا سمعت أهل العلم، ليس من عندي. وأهل العلم من فين جابوه؟ أيضا سمعوا إيش؟ أهل العلم قبلهم. وأهل العلم قبلهم من فين جابوه؟ إلى أن يتسلسل ذلك إلى مصدر العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت أهل العلم يقولون إيش؟ إذا رمى المحرم شيئا وإيش؟ فأصاب صيدا. يكون هنا رمى شيئا له حق أن يرميه، فأصاب صيدا. يكون أصابه قصدا ولا خطأ؟ ها؟ لم يرد هذا الصيد، يبقى قتل الصيد خطأ. وإذا قتل الصيد خطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لي عن أمة الإيش؟ الخطأ والنسيان. مالك يقول: لا، أنا سمعت أهل العلم يقولون في الخطأ جزاؤه. وهل هذا خالف الحديث؟ عفي لي عن أمة الخطأ والنسيان، ومن قتل صيدا خطأ فعليه جزاؤه، يعامل بمحش بنتيجة خطأه. هل هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لي؟ لا، عفي لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه في الإثم. لكن إذا أخطأت وأفسدت مال غيرك من أجل خطأك أنت، يضيع مال الغير عليه؟ لا، ما يضيع عليه. لكن هل عليك ذنب في ذلك؟ لا، لأنك لم تتعمد. أما إذا جيت عامدا متعمدا وأتلفت مالا لغيرك، يبقى اجتمع هنا إيش؟ الإثم وإيش؟ وجزاء المال. وتقدم لنا في الأصول بأن الصبي غير مكلف، ولكن إذا أفسد مالا لغير، هذا من خطاب الإيش؟ الوضع، لا من خطاب التكليف. بل إن خطاب الوضع: لو أن لك بهيمة وهي بيدك وأتلفت شيئا وبيدك زمامها وفرطت في حفظها، يلزمك ما أتلفت دابتك ولا لا؟ ها؟ يلزمك. إذا خطاب الوضع يعم بأن المتلفات يستوي فيها الكبير والصغير والعاقل والمجنون والإنسان والحيوان. فإذا كان المحرم رمى شيئا له حق فيه، ما تقدم لنا الرجلان اللذان أتى لعمر وقال: كنا نستبق على خيلنا، بتسابقوا على الخيل لهم حق ولا لا؟ فأصبنا إيش؟ هو ظبيا ولا غزالة؟ ها؟ غزالا. فأصبنا غزالا بكيفه، أصبنا صيدا، هما يستبقان ولا لا؟ لهم حق في هذا. لكن جاء صيد وأخذته أرجل الخيل، هل هم يريدون ذلك؟ هل هم يطردون الصيد؟ فقتل الصيد خطأ من المتسابقين. عمر حكم فيه ولا لا؟ حكم فيه. إذا الخطأ في الإتلاف يرفع الإثم ولا يرفع الإيش؟ العوض. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا فيصيب صيدا لم يريد فيقتله، إن عليه أن يحييه، لأن العمد والخطأ في ذلك. يقول مالك رحمه الله: إذا كان هذا في المحرم وهو في طريقه، لسه ما وصل إلى مكة، بينه وبينها مراحل، وأخذ يستبق أو يرمي حجرا أو هدفا أو شيء، فإذا به أسد أمامه ولا وحش ويبغى يرميه يقتله، فنفذ السهم من الوحش إلى الصيد، عليه فديته. يقول: كذلك الحلال، الشخص اللي ما هو محرم في حرم مكة. احنا عرفنا حرم مكة من حدود عرفات من جهة الايش؟ الشرق، ومن جهة ايش؟ مسلم من جهة الغرب، يعني حرم مكة بكامله معروف بأنه إيش من دخله كان آمنا. إنسان من أهل مكة، إنسان جاء ضيف، إنسان مار في طريقه، إنسان جالس في مكة ليس محرما حلال، فأخذ أيضا يرمي شيئا له حق في رميه، فأصاب صيدا داخل الحرم، يبقى ماذا حكمه؟ حكم الصيد داخل الحرم كحكم للحلال كحكم الصيد خارج الحرم بالنسبة لمين؟ للمحرم. كذلك يقول مالك، لأن الخطأ والعمد في ذلك سواء، سواء في ايه؟ في وجوب الفدية، ولكن الخطأ معه ايش؟ معه الاثم، العمد معه ايش؟ معه الاثم. فالخطأ والعمد سيان في وجوب القيمة، ولكن العمد يزيد على الخطأ في ايش؟ الاثم والاعتداء.